هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستعيد فيها أجمل الذكريات مع أبدع الألحان التي أهداها الموسيقار محمد الموجي للمطربة الكبيرة فايزة أحمد، التي رحلت عن دنيانا في 21 من شهر سبتمبر عام 1983. ولدت فايزة أحمد عام 1930 في مدينة صيدا بلبنان لأب سوري وأم لبنانية. عاشت طفولتها في دمشق وأحبت الغناء منذ صغرها، وكانت تتمتع بصوت عذب شجي. تقدمت لإذاعة دمشق لاعتمادها كمطربة، إلا أنها لم توفق في البداية، ولكنها لم تيأس وتقدمت بتشجيع من أمها التي آمنت بموهبة ابنتها إلى إذاعة حلب، حيث اجتازت الاختبارات وحققت نجاحا فيما قدمته من أغنيات. ثم تقدمت مرة ثانية إلى إذاعة دمشق، حيث نجحت في الاختبارات واعتمدت كمطربة. أصرت فايزة أحمد على التوجه إلى القاهرة لتجرب حظها، وكان ذلك في عام 1954، مدفوعة بحبها الجارف للغناء ولتحقق حلمها الذي كان يراودها في أن تتعرف على الموسيقار محمد الموجي صاحب الألحان التي عشقتها وكانت ترددها. وبالفعل اصطحبها الملحن محمد محسن إلى دار الإذاعة المصرية، وقدمها إلى الموسيقار والمايسترو محمد حسن الشجاعي، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب مستشار الموسيقى والغناء، وأعجب بصوتها الذهبي وحسن أدائها، وعرض عليها أسماء بعض الملحنين، إلا أن فايزة تمسكت بحلمها في أن تغني من ألحان محمد الموجي، فاستجاب لها الشجاعي وكلف الموجي بتلحين أغنيات لها من مختارات الإذاعة. وكانت البداية مع طقطوقة أنا قلبي إليك ميال، ولا فيش غيرك على البال، أنت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال. كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، وهي من إحدى حفلات الإذاعة الساهرة. لك عالبال انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي. مهما يقولوا I'm ميال وما فيش غيرك عالبال. انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال. والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتنا. والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتنا. والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها. والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها. والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتنا. والدنيا انت بهجتها والبهجة انت فرحتنا. والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتنا. والفرحة انت يا حبيبي حلاوتها وابتسامتها. انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي. مهما يقولوا العزال انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال. انا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال. انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي انت وبس اللي حبيبي. مهما يقولوا العزال. نجحت فايزة أحمد في أغنياتها الأولى التي أطلت من خلالها على الجمهور المصري وحققت نجاحا كبيرا. وكانت ألحان الموسيقار محمد الموجي بمثابة البوابة الذهبية التي دخلت من خلالها قلوب المستمعين. فقدمت فايزة أحمد في تلك الفترة عدة ألحان، نذكر منها انت وبس اللي حبيبي، يما القمر على الباب، ليه يا قلبي ليه، من الباب للشباك، شفتك حبيتك يا سمارة، غلطة واحدة. من هذه الألحان تغنينا فايزة أحمد من ألحان الموسيقار محمد الموجي طقطوقة ليه يا قلبي ليه، بتحلفني ليه، أخبي الحكاية وداري عليه، موصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي، وإزاي بس داري وإزاي يبقى جاري وتشوق إليه، ليه يا قلبي ليه، بتحلفني ليه، ليه يا قلبي ليه. كلمات الشاعر المبدع مرسي جميل عزيز. Thank you. قلبي ليه بتحلفني ليه أخبي الحكاية وداري عليه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه أخبي الحكاية وداري عليه ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي ما وصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي وإزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري وأتشوق إليه وإزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري وأتشوق إليه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه ليه يا قلبي ليه احلف انه اول واخر حبايب وديني حقوله كلامك ده كله شوف حتعمل ايه وديني حقوله كلامك ده كله شوف حتعمل ايه ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه ليه يا قلبي ليه شك أن الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز شارك مع الموسيقار محمد الموجي في تقديم المطربة الجديدة الوافدة فايزة أحمد إلى الجمهور، فتعانقت كلمات الشاعر المبدع مرسي جميل عزيز مع ألحان الموسيقار محمد الموجي فتلقفت الجماهير أجمل ما غنت فايزة أحمد. من هذه الألحان نستمع إلى هذه الطقطوة من إحدى حفلات الإذاعة الخارجية. يا حبيبي وحشني وروحي فيك وبقالي زمان، يا حبيبي وحشني وراضية بيك توحشني كمان، مع مرسي جميل عزيز، محمد الموجي، فايزة أحمد. وحشني كمان يا حبيبي، وحشني وروحي فيك وبقالي زمان. يا حبيبي وحشني وراضية بيك توحشني كمان. يا حبيبي وحشني وحشني وحشني يا حبيبي. تعرف إن كان بايعك ولا شاري قلبي اللي انت ظالمني وظلمه فكر ونسي. بكرة حتعرف إن كان بايعك ولا شاري، وإن كان جرحك ولا جرحني ولا جرحني عشان يداوي. وإن كان جرحك ولا جرحني ولا جرحني عشان يداوي. قلبي اللي انت ظالمني وظالمه فكر ونسي. بكرة حتعرف إن كان بايعك ولا شاري. قلبي اللي انت ظالمني وظلمه فاكر ونسي. بكرة حتعرف إن كان بايعك ولا شاري. وإن كان جرحك ولا جرحني ولا جرحني عشان يداوي. وإن كان جرحك ولا جرحني ولا جرحني عشان يداوي. خصمني وقسى وزيد لهيبي، بس اوعى تنسى إنك حبيبي. خصمني وقسى وزيد لهيبي، بس اوعى تنسى إنك حبيبي. وروحي فيك وبقالي زمان، وراضية بيك توحشني كمان. وروحي فيك وبقالي زمان، وراضية بيك توحشني كمان. يا حبيبي وحشني وحشني وحشني يا حبيبي. غمضت عين والله ده انت حياتي وروحي واغلى من الاتنين والله ده انت الدنيا بحالها وفوتك هروح على فين هروح خاصمني وقسى وزيد لهيبي بس اوعى تنسى انك حبيبي خاصمني وقسى وزيد لهيبي بس اوعى تنسى انك حبيبي وروحي فيك وبقالي زمان وراضية بيك توحشني وروحي فيك وبقالي زمان وراضية بيك توحشني كمان يا حبيبي وحشني وحشني وحشني يا حبيبي. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من أجمل ما غنت المطربة الكبيرة فايزة أحمد التي لقبت بكروان الشرق من إبداعات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي، وذلك بمناسبة ذكراها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.